بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا باركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى باب السرقة. باب السرقة، قال: من شروط القطع أن يكون السارق مكلفا. من سرق مكلفا مختارا، لأنه إذا كان غير مكلف غير بالغ أو عاقل هذا مرفع عنها القلم فلا تقطع يده. مختار خرج بذلك المكره. قال: أن يكون مسروق من حرز. أدلع ذلك ما خرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سأله رجل عن الحريسة التي تؤخذ من مراتعها، قال: فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال: يا رسول الله، فالثمار وما أخذ منها في أكمامها؟ قال: من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنه فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمن مرتين وضرب نكال، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع، يعني من الجرين المكان الذي يجمع فيه الثمر. قال: ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن مجن. ومعنى الحريسة يعني الشاة التي يدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواها فتسرق من الجبل. ويدل على ذلك ما أخرجه أحمد والنسائي والحاكم وصححه وحسنه الترمذي، وهذا يدل على ذلك. وقد أخرجها هو أيضا، أخرج هذا الحديث الترمذي وغيره، وأيضا حسنه الألباني. طيب، ويدل على ذلك أيضا ما رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي ومالك الموطأ والشافعي من حديث صفوان بن أمية قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي فسرقت، على خميصة لي فسرقت، فأخذنا السارق ورفعناه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه. قلت: يا رسول الله، أفي خميصة ثمن 30 درهما؟ أنا أهبها له. قال: فهلا كان قبل أن تأتيني به، لأن من سرق المتاع حال وجود الحافظ فيقام عليه الحد. فالحرز ينقسم إلى قسمين: حرز بنفسه يسمى حرزا بالمكان، وهو كل وقعة معدة للإحراز يمنع الدخول فيها إلا بإذن، كالدار والبيت، هذا حرز بنفسه، وهو كل مكان، وهو كل بقعة معدة للإحراز أي يمنع الدخول فيها إلا بإذن، كالدار والبيت. القسم الثاني حرز بغيره، ويسمى حرزا بالحافظ، للحافظ، وهو كل مكان غير معد للإحراز ولا يمنع أحد من الدخول من دخوله كالمسجد والسوق. علم بأن ضابط الحرز وتحديد مفهومه يرجع إلى العرف، وهو يختلف باختلاف الزمان والمكان ونوع المراد وحفظه، باختلاف حال السلطان من العدل أو الجور أو القوة أو الضعف. فهنا أفي خميصة ثمن مجن، لأن قال: كان كنت نائما، صفر بن مية يقول: كنت نائما في المسجد على خميصة لي فسرقت، فأخذنا السارق ورفعناها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه. هذه السرقة من حرز بالحافظ، فيكفي مجرد الأخذ حيث لا اعتبار للمكان في الحرز بالحافظ. إيه؟ لأنه ليس مكان الحفظ، هذا حرز بالحافظ، لأنه تحت ليس حرز المكان وإنما حرز بالحافظ. فالحرز بغيره هو الموضع الذي يعد لحفظ المال في العادة، كالخيام والمواضع المنفصلة عن العمران. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سارق ترسا من صفة النساء ثمنه 3 دراهم. وقد أخرج مسلم معناه. إذن عرفنا أن الحرز يكون بحرز مكان وحرز بالحافظ، أليس كذلك؟ أن يبلغ المسروق ربع دينار، ربع دينار هو يساوي 3 دراهم، 3 دراهم ربع دينار، الدينار عملة ذهبية والدراهم عملة فضية. في حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. أي نعم، يعني مقدار بالذهب الآن وبالفضة. وأما حديث أبي هريرة في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، قال الأعمش كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي 3 دراهم. كذا في البخاري. يقطع الكف الأيمن، قطعت كفه اليمنى لقطع والسارق والسارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. اتفق أهل العلم على أن السارق إذا سرق أول مرة تقطع يده اليمنى، ثم إذا سرق ثانية تقطع رجله اليسرى، واختلفوا فيما إذا سرق ثالثا بعد قطع يده ورجله، فذهب أكثرهم إلى أن تقطع يده اليسرى ثم إذا سرق تقطع رجله اليمنى، ثم إذا سرق بعد ذلك عزر. هذا من لهم ذلك، عرفتم؟ ويكفي الإقرار مرة واحدة لقطع النبي صلى الله عليه وسلم يد السارق سارق المجن وسارق رداء صفوان، ولم ينقل أنه أمر بتكرار الإقرار. فشهادة عدلين لكونه لكون السارق مندرج تحت ما ورد من أدلة الكتاب والسنة باعتبار الشاهدين. ويندب تلقين المسقط لحديث أبي أمية المخزومي عند أحمد وأبو داود والنسائي والنسائي بإسناد الرجال وثقات النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت؟ قال بلى مرتين أو ثلاثا. لكن هذا الحديث ضعيف، ضعفه الألباني في الإرواء أيضا. ويحسن موضع القطع، يحسن ما معنى يحسن؟ يعني يضع في ذش بالزيت حتى لا بعد قطعه حتى لا ينزف الدم فيموت لئلا يسري فيهلك، ورواه دار القطن والحاكم والبيهقي صححه ابن القطان حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم أتي بسارق قد سرق شملة فقالوا يا رسول الله إن هذا قد سرق، فقال صلى الله عليه وسلم ما يخال سرق؟ قال سارق بلى يا رسول الله، فقال اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتوني به، فقطع فأتي به فقال تب إلى الله، فقال قد تبت إلى الله، قال تاب الله عليك. لكن هذا الحديث أيضا ضعيف. يستحب وتعليق يد وتعلق اليد في عنق السارق، تعلق اليد في عنق السارق لما أخرجه أهل السنن. وحسنه الترمذي من حديث فضال بن عبيد قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق وقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. ولكن هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، فنبقى نقول ما يشترط ذلك ولا يستحب. ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ للسلطان لا بعده، فقد وجب لقول صلى الله عليه وسلم تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. وهذا حديث صحيح، وصححه الألباني في صحيح تعافوا الحدود فيما بينكم وما بلغني من حد فقد وجب، وصححه الألباني في سلسلة الحديث الصحيحة. قال ولا قطع في ثمر ولا كثر ما لم يؤويه الجرين، فإذا أكل ولم يتخذ خبنه وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب نكال. لحديث عمرو بن شعيب ورافع بن خديجة متقدمين وقد سبق. الكثر هو جمار النخل أو طلعها، ويلزم بالثمن مرتين تأديب له بالمال، وضرب نكال يجمع له بين عقوبة المال والبدن، قد سبق بيان ذلك وإيضاحه. قال الخائن والمنتهب والمختلس، وليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. موطأ وخرجه هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. هذا ليس سارق، إذا خان إنسان أعطيته شيء وخانك أو أنت اختلس منك خفية بسرعة ما هو بسرقة يعني يترك على حين غفلة ثم إيش ثم يأخذ منك الشيء نعم بسرعة أو المنتهب الذي يهجم عليك بسرعة ويأخذ ما معك بعض الناس معي الدراجة نارية صح ويمر على أبو رامس يخطب من الجوال يهرب هذا ما هذا ما هذا ما يعتبر سارق لكن يعزر إيه نعم أو خانه أعطيت عارية وقال ما عليك عندي شيء افتح الله طيب أما جاحد العارية ولذا قال جاحد العارية سارق قام عليه حد صحيح نجرح يعني جاحد العارية لا يعتبر سارق أما حديث مسلم قال كانت امرأة مخزومية تستعير متاع وتجحدها أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقطع يدها هذا الحديث ذهب المحدثين إلى أن الثابت هو أن كانت تسرق وقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها وأما هذه الرواية ففيها نظر لمخالفتها حديث الصحيح متفق عليه البخاري ومسلم وإذا قال لو أن محمد سرقت لو أن فاطمة محمد سرقت فقطعت يدها باب حد القذف وهو من رمى غيره بالزنا وجب عليه حد القذف 80 جلدة والذين يرمون محصنات المامية بابا شهدف يبدو 8 جلدة من واحد يقول يا فلان يا زاني واشتكى وقال أقيم يأتي ببينة وقام عليه حد انطالب ببينة أن أقيم عليه حد نجده 80 جلدة أو اتهم امرأة قال يا زانية وكذلك أيضا إذا كان ذلك بالتعريض الصريح الذي يفهمه المخاطبين مثل زيد من الناس يأتي عمرو يقول لعمر إن أمي ليست بزانية وأبوي ليس بزانية مفهومه ما هو يعني أنت ابن زنا صح فهذا أحيانا يكون التعريض يكون أحيانا يكون أبلغ من إيش من التصريح يعني لذلك لو جاء زيد من قال فلان تزني قال تزني يمكن يكذب يمكن يصدق يمكن يغير ذلك صح لكن لو قال يا أخي احنا ما نريد أن ننتهك أعراض الناس ولأن لو قلنا بذلك لوجبت علينا 8 جلدة هذا كأنه يقيم 100% إنها إيش؟ إنها زانية واضح؟ وتعريض لكن تعريض صريح فهم المخاطبون لذلك ورد عن عمر أنه لما جاء رجل قال آخر إن أبي ليس بزاني وأمي ليست بزانية جلده عمر 8 جلدة لأنه لم يأتي بينة طيب شرائط الإحصان 5 يعني لابد أن يكون مسلم عاقل بالغ حر والعفة من الزنا حتى أن من زنى في أول بلوغه ثم تاب وحسنت حالته وامتد عمره وقذف القاذف لا حد عليه يثبت حد القاذف بأمرين الأول يقرره القاذف الأول الثاني شهادة عدلين كما سبق شاهدك أو يمينه شاهد عدل القاذف ساقط العدل حتى يتوب وإذا يتوب لم تقبل شهادته لقوة العلوة تقبل لهم شهادة أبدا وذلك الفاسقون إذا فإن جاء بعد القذف 4 شهود يشهدون عن مقذوف بأنه زنى سقط عنه الحد لأنه هنا لا يكون قاذف أليس كذلك وهكذا إذا قر المقذوف بالزنا فلا حد على من رماه به بل يحد المقر بالزنا باب حد الشرب شرب الخمر من شرب مسكرا مكلفا مختارا يولد على ما يراه الإمام إما 40 جلدة وأقل وأكثر أولو بالنعال يعني يرون المصنف وقول راجح يرى أن شرب الخمر الذي يقام عليه هذا ليس حدا وإنما باب التعزير والذي يدل على ذلك حدث أنس صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر 40 فجلد في الخمر أنه صلى الله عليه وسلم بالجريد والنعال يعني يضرب بالنعال ويضرب بالجريد هذا من باب التعزير لكن لو كان حد لكان له عقوبة مقدر شرع لا يزاد ولا ينقص و جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40 قالوا فعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس وقال عبد الرحمن أخف الحدود 80 فأمر به عمر ويكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين كما سبق ولو على القي يعني حتى ولو كان خرج منه خمر يشاهد أنه شافه خرج منه يدل على أنه شرب صح وقتله في الربع منسوخ لأن من شرب الخمر فجلدوه، فإن عاد في الرابع فاقتلوه. ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الرابع فضربه ولم يقتله. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الأمر قد نسخ. إذ كذلك ومثل ما خرجه أبو داود الترمذي من حديث قبيصة بن ذؤيب وفيه ثم أتي به يعني في الرابع فجلده ورفع القتل، فهذا عند الترمذي وأبو داود. وفي رواية أحمد حديث أبي هريرة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسكافة الرابع فخلى سبيله. وهذه الطرق كما ترون فيها نوع من الضعف، وإذا كجمع على ذلك جميع أهل العلم خالف فيه بعض أهل الظاهر. جواز التعزير في المعاصي يعني يكون القتل في الرابع هذا من باب إيش؟ التعزير. قتل الرابع باب التعزير. قال التعزير في المعاصي لا توجب حدا ثابتا بحبس أو ضرب ونحوها ولا يجاوز 10 أصوات. هذا رأي مصنف صحيح. التعزير في المعاصي يجوز أن هو بحسب ما يراها الإمام، لأنه عقوبة غير مقدرة شرعا، فبحسب المصلحة التي يراها الحاكم أو القاضي، لكن بشرط أن لا تصل إلى الحد الذي ورد من جنسه المعصية، لا يصل الحد الذي وصل إلى لا يصل إلى الحد الذي من جنس ذلك تلك المعصية. فمثلا إذا اختلى بامرأة ما نجلد ما نقتله تعزيرا، لأنه إذا زل بامرأة وهو بكر فإنه إيش؟ إذا زل بامرأة وهو بكر يجلد 8 جلدة، يجلد 100 جلدة ويغرب عام. هذا فإذا اختلى بها ولم يزن بها فإنه في هذه الحالة يعزر، ولكن دون هذه العقوبة، دون هذه العقوبة. ولا يوجد فوق 10 أصوات، صحيح أنه يوجد فوق 10 أصوات، أما حديث لا يوجد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، مراد بحد من حدود الله ليست العقوبة المقدرة شرعا، وإنما المراد بها أن يترك الإنسان الواجبات أو يفعل محرمات. قال تلك حدود الله فلا تقربها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، المراد بها ترك الواجبات أو فعل المحرمات. باب حد المحارب. الحرابة من جرائم الخطف والانتهاك على سبيل المكابرة المعتبرة من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فسادا، وهو أحد الأنواع المذكورة في القرآن. القتل أو الصلب أو قطع اليد أو الرجل، عقوبة الحرابة هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن. القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل والخلاف أو النفي من الأرض. قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أو لهم في الآخرة عذاب عظيم. طيب هذه العقوبات، من العلماء من قال إن العقوبة تكون بقدر الجرم الذي فعله، فإذا خاف الناس وأخذ المال وقتل فإنه في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يقتل ويصلب وتقطع يده ورجله من خلاف، يعني يقطع يد اليمنى ويد اليسار. وإذا أخذ المال وإذا خاف ولم يقتل ولا يأخذ فإنه ينفي ينفى من الأرض. ومن العلماء يقول أن هذا بحسب العقوبة، بحسب الجريمة التي تحصل منه تكون تلك العقوبة. ومن العلماء من قال إنه جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسأل في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أيهم فمن الأرض، ذلك أن يخزيوا في الدنيا ولا في آخرة العذاب العظيم. أن يقال أن هذا مرتب بحسب الجرم. ومن العلماء من قال إن هذا راجع إلى اجتهاد الحاكم، فيفعل ما يراه مناسبا بحسب فعله. الإمام مخير في الحكم على المحاربين بالقتل أو الصلب والقطع، يفعل الإمام منها ما رأى في صلاح لكل من قطع طريقا ولو في مصر إذا كان قد سعى في الأرض فسادا. توبة المحارب قبل القدرة عليه، فإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ذلك. يقول تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن يقدروا عليه فاعلموا أن الله غفور رحيم. ما من يستحق القتل حدا يستحق الحربي، ولا خلاف في ذلك لأمر الله ورسوله بقتل المشركين في مواضع كثيرة. قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون من يدين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا جزة عن يد وهم صاغرون. وقال تعالى قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. الأمر الثاني مرتد. المرتد الذي يرجع عن دينه وارتد عن الإسلام عياذ بالله هذا يقتل. يقول صلى الله عليه وسلم بدل دينه فاقتلوه. الأمر الثالث قال المصنف الساحر. والساحر يكون عمل السحر نوع من الكفر. في السحر إما أن يكون الإنسان السحر إما أن يكون يفعل شيء عن طريق الجن الذين لا يخدمون بذلك إلا إذا كفر بالله وارتد عن دين الإسلام والعياذ بالله، فهذا حده القتل إلا إذا تاب. وإما أن يكون ذلك بعمل أدوية وعقاقير بدون أن يستعمل الشياطين، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. يقول روى الترمذي ودار قطني وبيهقي والحاكم حديث جندب قال قال صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف، لكن هذا الحديث مرفوع ضعيف، والصحيح أنه عن جندب موقوف، عن جندب موقوف. فإذا كان كافرا بعمل الكفر ثبت ذلك أنه يعمل السحر على طريق الجن الذين لا يعينونه على ذلك ولا يعلمون ذلك إلا إذا كفر، قال تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فترة فلا تكفر، فهذا حده ضرب بالسيف. وإذا كان لا يعني إنما هي أدوية عقاقير تضر بدن المسحور وعقله دون أن يستعمل الجن، فإن بهذا الحال يكون هذا يعزره الإمام حسب ما يرى من المصلحة. الكاهن. الكاهن هو الذي يخبر عن مغيبات المستقبل، وهذا كان قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهن أو عرافا قد كفر بما أنزل على محمد. بلغ من أتى كاهن أو عرافا صدق بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد. الساب لله ولرسوله أو للإسلام والكتاب والسنة والطاعن في الدين، كل هذه الأفعال موجبة الكفر الصريح، فمن فعل ذلك فإنه يكفر. يدل على ذلك ما رواه أبو داود بسند حسن عن علي أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل الرسول صلى الله عليه وسلم دمها. الزنديق. الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر، الذي يبطل الكفر ويظهر الإسلام، يظهر الإسلام ويبطل الكفر ويعتقد بطلان الشرائع، هذا كافر بالله عز وجل. متى ما ثبت الكفر فهو مرتد، عقوبة عقوبة الإعدام. متى يقام القتل حد القتل على المستحقين بعد استتابتهم. لحديث جابر عند دار قطن وبيهقي أن امرأة يقال لها أم رومان ارتدت أمر صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليها الإسلام فإن أبت وإلا قتلت، وله طريقان ضعفهم الحافظ بن حجر. وأخرج البيهقي من وجه آخر ضعيف عن عائشة أن امرأة ارتدت يوم أحد وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت. واختلف العلماء في وجوب الاستتابة، والظاهر أنه يجب تقديم الدعاء إلى الإسلام قبل السيف، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو أهل الشرك ويأمر بدعائهم إلى إحدى ثلاث خصال ولا يقاتلهم حتى يدعوهم. فمن العلماء من يقول أن دعوة الكافر الذي ارتد دعوة الذي ارتد إلى الإسلام واستتابته مستحب، وهو الجمهور. ومن العلماء من يرى أن ذلك واجب، ومن العلماء يرى أن ذلك حسب مصلحة، إذا رأى أن هذا الرجل ممكن استتاب مصلحة الاستتاب استتابه، وإن لم يتب قتله. والزاني المحصن واللوطي مطلق المحارب كما سبق بيانه، لم يصح بقتل الديوث شيء، لأن لا يحل لامرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. كتاب القصاص. الدليل عجوب القصاص، الدليل على وجوب القصاص، قال تعالى كتب عليكم القصاص في القتل، يعني إذا قتل إنسان مسلم من غير حق فإنه يقتل، ولكم القصاص حياة يا أولي الألباب. قل علماء لكم حياة يا أولي الألباب أن إذا علم القاتل أنه إذا قتل قتل فإنه يرتدع عن القتل، فكان في ذلك حياة لنا. وفي الصحيحين صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفتدي وإما أن يقتل. وقال تعالى من عفية لهم من أخي شيء اتباع بالمعروف وأدون إليه بإحسان. والاتباع بالمعروف أن يتبع الطالب بالمعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان، وذلك تخفيف من ربكم ورحمة. يجب على المكلف المختار العامد. يدل على ذلك ما رواه أبو داود النسائي والحاكم، وهو حديث صحيح وصححه إسناده الحاكم وفقه الذهبي من حديث عائشة قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زانا محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. وقال في حديث وخرج الترمذي وابن ماجه إسناد حسن حسنها الألباني من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جد بلفظ: من قتل متعمدا أسلم إلى أولياء المقتول، فإن أحبوا قتلوا. أنواع القتل: القتل أنواع، الأول عمد محض، والعمد المحض أن يقتل الإنسان بآلة تقتل في الغالب، سواء كان محدد أو مثقل فيجب به القصاص. طيب، وتكون حالة في مال المجني، في مال الجاني، تكون حالة في مال الجاني، يعني ما تكون على دفعات مؤجلة، بينما تكون حالة وتكون في مال الجاني، ما تكون على العاقلة. وهذا إذا أزهق روحه بآلة تقتل في الغالب، هذا يسمى إيش؟ قتل عمد. شبه العمد وهو أن يقصد ضربه بما لا يقتل في الغالب، يضربه بشيء لا يقتل في الغالب، يعني أعطاه كف مثلا فمات، ضربه بعصا خيزرانة مثلا فمات، يعني بما لا يقتل في الغالب، أو بحجر صغير لا يقتل في الغالب، هذا يسمى شبه عمد. فهذا تكون في الدية مغلظة على عاقلة الجاني وتكون مدة 3 سنين. طيب، وطبعا والخطأ المحض وهو أن يريد أن يقتل دابة فتقع على إنسان معصوم فيموت، أو يريد أن يقتل غير معصوم مثل حربي فيقع على معصوم فيموت، هذا خطأ ويلحق به أصناف الخطأ. طيب، هذا تجب الدية مخففة على العاقلة في 3 سنين. وكل هؤلاء يجب عليهم ماذا؟ الكفارة، عتق رقبة، فإن لم يكن، لأن يعني قال جاءه قوم في رجل لهم قد أوجب أن يستحق النار بسبب القتل، فقال يعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منه عضو من النار. وقال تعالى: ما كان المؤمن يقتل مؤمن خطأ، ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة. طيب، وإن أخذ ذلك الورثة وإلا فلم طلبوا الدية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. وتقتل المرأة بالرجل والعكس، والعبد الحر والكافر المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن الذكر يقتل بالأنثى، الذكر يقتل بإيش؟ بالأنثى. ولما في الصحيحين من حديث أنس أن يهوديا رض رأس جارية بحجرين، فقيل له: ما فعل بك ذلك؟ قال فلان أو فلان حتى سمى، وقيل لها فلان أو فلان حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها، فجيء به فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين. وقد حكى ابن المنذر الإجماع على قتل الرجل بالمرأة إلا رواية عن علي وعن الحسن وعطاء. و اختلاف العلماء في قتل الرجل بالمرأة والحر بالعبد والمسلم بالكافر، والصحيح أنه يقتل المسلم بالكافر، أن الكافر لا يقتل المسلم. قتل الرجل بالمرأة أنه يقتل، إذا المرأة قتلت الرجل فإنها تقتل به، هذا الرجل إذا قتل المرأة فإنه يقتل بها، والعبد إذا قتل الحر يقتل يوال كذا كالعكس. وأما المسلم بالكافر فلا يقتل كما سيأتي الآن بيانه. أما الذين قالوا لا يقتل ليقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى أس كذلك، لكن هذا المفهوم يعرضه المنطوق. قال نفسه سلم من قتل عبده قتلناه به ومن جد عبده جدعناه به أس كذلك. ويدل الحديث الجارية التي رضى نفسه سلم رأس اليهود من حجرين على أن الرجل إذا قتل مرأة فإنه يقتل بها. طيب، وأما الكافر فإنه لا يقتل مسلم، والدليل على عدم القتل قال للعكس، يعني لا يقتل مؤمن بكافر. حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا لا يقتل مؤمن بكافر. إحنا نتكلم المعاهد، هو المعاهد أو المستأمن أو الذمي، إذا قتل مسلم فإنه لا يقتل به، مع أن المعاهد المسلم ما يجوز يقتل معاهد، لكن لو قتل المسلم المعاهد فإنه لا يقتل به. أما الحربي هذا بالإجماع، هذا ما فيه. نعم، الدليل لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مؤمن بكافر، لا يقتل مؤمن بكافر. وهذا الحديث صححه الألباني في الإرواء ورواه الدارقطني والطحاوي وابو داود والحاكم والنسائي وأحمد. وفي حديث علي أخرجه البخاري أنه قال له أبو جحفة هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن؟ فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال المؤمنون تتكافى دماؤهم. شوف، قلت المؤمن تتكافى دماؤهم، يعني كل دم من المؤمن يكافى دم آخر. صحابة البخاري سواء كان عبد امرأة أو امرأة برجل أو رجل بامرأة، صح، أو عبد مؤمن بحر أو العكس. قال المؤمنون تتكافى دماؤهم. وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يقتل مسلم بكافر حربي، أما الذمي فإلى ذلك ذهب الجمهور كما ذكرنا الدليل على ذلك. لا يقتل الأصل بالفرع، وكذلك الأصل يعني الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به. يقول صلى الله عليه وسلم لا يقتل الوالد بالولد، أخرجه الترمذي من حديث عمر وفي سند الحجاج بن عطاء، ولكن له طريق أخرى عند أحمد والبيهقي والدار القطني ورجال إسناد ثقات. وفيه نظر وقد أجمع أهل العلم على ذلك، يخالف فيه ولم يخالف فيه إلا البتي ورواية عن مالك. والصحيح أن الفرع لا يقاتل، إيش؟ لا يقتل بالأصل، أن الأصل إذا قتل الفرع فإن الأصل لا يقتل به، العكس يقتل، يعني هذا من العقوق يستحق الايه. نعم، ويثبت القصاص في الاعضاء ونحو الجرح مع الامكان. يثبت القصاص، قلت على كتبنا عليه فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. وحديث في الصحيحين ان الربيع كسر ثنيه جاريه فامر صلى الله عليه وسلم بالقصاص. يسقط القصاص بإبراء أحد الورثة، ويسقط بإبراء أحد الورثة ويلزم نصيب الآخرين من الدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو بخير النظرين. ولما رواه أبو داود والنسائي من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة، يعني وأراد المقتتلين أولياء المقتول، وانحجزوا يعني أن ينكفوا عن القود بعفو أحدهم ولو كانت امرأة. وروى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وحسنه الألباني من حديث عبد شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرث منها إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها. طيب، إذن إذا تنازل أحد الورثة فلا يجوز لأحد من الورثة أن يقتل القاتل، فإذا كان فيهم صغير ينتظر بالقصاص حتى بلغه. هذا إذا كانوا إيش؟ إذا كانوا كل الموجودين البالغين متفقين على أنه يقتل القاتل. أما إذا تنازل أحدهم فهنا لا يكون لهم إلا الدية. متى يهدر القصاص ويهدر ما سبب من المجني عليه؟ لحديث عمران بن حصين في الصحيحين وغيرهما أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقع ثنيتاه فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخيه كما يعض الفحل لا هدية لك، يعني واحد عض الآخر فهذا نزعها فانخلعت الثنيتين، فاختصموا صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم يعض أحدكم أخاه أخيه يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل لا هدية لك. هذا في الصحيحين. وإذا أمسك رجل قتل آخر قتل القاتل وحبس الممسك. متى يقتل الجماعة؟ يقتلون الجماعة إذا كان كل واحد منهم فعله صالح للقتل لإحداث الوفاة فيجب القصاص منهم جميعا، واضح؟ أما إذا كان واحد يمسك واحد يقتل فإن القاتل هو الذي قتل والممسك يعزر. لما رواه لحديث ابن عمر عند الدار قطني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. وسهل يعني ما فيه، يعني الناس إذا كان كل واحد منهم فعله صالح للقتل فإن يقتل الجميع، مثل جاء ثلاثة أربعة كل واحد منهم يطلع سكين في بطنه هذا يقتلهم كلهم، لكن إذا كان واحد يمسكون الثاني يقتل هذا يقتل القاتل الثاني يعزرون. ما عقوبة قتل الخطأ؟ وفي قتل الخطأ الدية والكفارة للآية وما كان المؤمن أن يقتل المؤمن إلا خطأ، وهو ما ليس بعمد أو من صبي أو مجنون، لأن القتل من الصبي أو المجنون ينزل منزلة خطأ المكلف. وهي على العاقلة وهم العصبة، يعني العصبة هم الأقارب الرجال البالغين ولليسار الأولى فالأولى، من الرجال خرج النساء، البالغين خرج الصبيان، ذو اليسار يعني القدرة اللي عندهم ليسوا فقراء، الأدنى فالأدنى يعني بنو فلان، فإذا لم يكن فبعدهم بنو فلان ثم بعدهم وهكذا. وعلى العاقل ومن العصر الحديث أبي هريرة الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنة امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمه ثم إن المرأة التي قضي عليها الغرة توفيت. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها. المرأة التي ماتت هي مجني عليها أم الجنين، ها؟ فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها. وفي لفظ اللهم قضى بدية المرأة على عاقلتها. وفي حديث جابر قال كتب صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله. وأخرج أبو داود بن ماجه من أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها ولدها. قال فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا، فقال رسول الله ميراثها لزوجها وولدها. كتاب الديات. ايه حكم المقتول هذا في أحكام الآخرة. في الدنيا القاتل إن تنازل أولياءه فإن هذا حق من حقوق الأولياء وإلا لهم الدية، العقوبة الأخرى لا حكم القاتل. كتاب الديات أحكام الدية والشجاج. إيه أحكام الدية يعني الورثة سواء كان الذكور أو إناث. الدية قال دية الرجل لمسلم 100 من الإبل أو 100 بقرة أو 1000 شاة أو 1000 دينار أو 12 ألف درهم و100 حلة، هذا كله تقدير لكن الصحيح الثابت النبي صلى الله عليه وسلم قال مئة المؤمن مئة من الإبل. إذن المرأة تكون على النصف كم سيأتي إن شاء الله بيانها. الباقي كل هذا تقدر بحسب يعني مئة من الإبل كم تساوي نعطيها أولياء إذا لم توجد مئة من الإبل أو إذا رضوا بذلك. متى تغلظ الدية؟ وتغلظ دية العمد وشبهه بأن تكون المئة من الإبل في بطونها في بطون أربعين منها أولادها في بطون أربعين منها أولادها يعني قلنا ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفها يعني في بطونها أولادها إن العمد مغلظة. النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة قال ألا وإن قتيل خطأ العمد بالصوت والعصا والحجر فيه دية مغلظة مئة من الإبل منها أربعون من ثنية إلى بازل. من ثنية إلى بازل، بازل يستوي فيه الذكر والأنثى يعني فطر نابه بدخوله في السنة التاسعة فهو بازل. عامها إلى بازل عامها كلهن خليفة وسبق بيان ذلك وإيضاحه. مقدار دية الذمي، ودية الذمي نصف دية المسلم، يقول صلى الله عليه وسلم عقل الكافر نصف دية المسلم. دية المرأة ودية المرأة نصف دية الرجل والأطراف وغيره كذلك في الزائد على الثلث، في الزائد على الثلث. واضح الدليل على ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جد قال صلى الله عليه وسلم عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته. خذوا النساء والدار قطني وصححه ابن خزيمة. لكن الصحيح أن هذا الحديث ضعيف وضعفه الألباني في الإرواء. فالصحيح أن المرأة على النصف من دية الرجل في الكثير والقليل، وتجب الدية كاملة في العينين والشفتين واليدين والرجلين والبيضتين وفي الواحدة منها نصفها، لأن كل ما منها عضوان تجب فيه نصف الدية، وكل ما فيه العضو واحد تجب فيه الدية كاملة في اللسان. كذلك تجب كاملة في الألف في الأنف واللسان والذكر والصلب وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه. المأمومة الطعن التي تدخل إلى أم الدماغ، والجائفة التي تدخل في جوف هذه فيها ثلث الدية. وفي المنقلة عشر الدية، المنقلة يعني التي تكسر العظم وتنقله من مكانه هذه فيها عشر الدية. واضح؟ فيها عشر الدية ونصف الدية، عشر الدية ونصف الدية يعني 15 ناقة، عشر الدية عشر ونصفها خمس، يعني الذي تنقل تكسر العظم تنقله من مكانه هذه فيها عشر الدية ونصف الدية يعني فيها 15 رقم 15 ناقة. قال وفي المنقلة عشر الدية ونصف الدية ونصف عشرها، وفي المنقلة عشر الدية ونصف الدية ونصف عشرها، وفي الهاشم عشرها، وفي كل يعني وفي كل وفي الهاشم عشرها اللي تهشم فقط هذه فيها عشر الدية، وفي كل سن نصف عشرها يعني خمس من الإبل، وكذا في الموضع الموضح في خمس من الإبل. بحديث عمرو بن حزم وفي أن بالأنف إذا أوعب جذعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي بيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصبع الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشر من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضح خمس. الموضح هي التي توضح العظم وتبينه، هذا سميه الموضحة. وأخرج أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده صلى الله عليه وسلم قضى في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملا، وإذا جدعت أرنبته في نصف العقل، وقضى في العين نصف العقل، والرجل نصف العقل، واليد نصف العقل، والمأمومة ثلث العقل، والمنقل خمس عشر من الإبل. مقدار أرش الجروح غير مسمى التي ما سميت، قالوا ما عدا هذه المسميات فيكون أرش بمقدار نسبته إلى عدمه تقريبا، يعني الموضح التي توضح العظم في خمس من الإبل جت إلى النصف، هذه فيها نصف الموضحة يعني نقطتين ونصف. واضح؟ هكذا مقدار دية الجنين إذا خرج ميتا، الجنين إذا خرج ميتا ففي غرة، لكن إذا خرج حيا ثم ميت ثم مات هذه فيها إيش من الضربة، هذا في الدية كاملة. لحديث أبي هريرة صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جني امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، وعبد أو أمة هذه عبد أو أمة، وفي العبد قيمته وأرشه بحسبها، حسب العبد بحسب الجرح كم أنقص منه من عطاء. أما الدابة إذا قتل قاتل ففيها قيمتها. باب القسامة. القسامة واضح هو أن يكون هناك إذا كان القاتل من جماعة محصورين ثبتت وهي 50 يمينا، إذا كان هناك لوث وكان هناك جماعة متهمين محصورين مثلا نجد عداوة وبغضاء بين هذه القبيلة وبين هذه القبيلة، واحد من أبناء هذه القبيلة قتل في أرض هذه القبيلة، نعم، هناك لوث، وعند ذلك يقسم 50 رجل من أولياء الدم الذين هم أصحاب القتيل القتيل، لأن فلان قتل فيأخذون برمته، فإن لم يحلفوا هذا حل بناء على غلبة الظن، فإن لم يحلفوا يأتي 50 من الذين اتهموا أنهما قتلوهما وما علموا قاتلة، فعند ذلك ما قتلوه وما علموا قاتلة، عند ذلك ينتهي الإشكال. فإن لم يقبلوا منهم أن يحلفوا فعند ذلك يوديه إمام المسلمين من بيت مال المسلمين يدفع ديته. قال يخير المدعي عليهم بين أن يحلف 50 يمينا أو يسلموا الدية، يختارهم ولي القتيل والدية إن نكلوا عليهم وإن حلفوا سقطت، صح؟ إن نكلوا عليهم. في حديث ما أخرجه مسلم وغير من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وإذا التبس الأمر كانت من بيت مال المسلمين. كتاب الوصية. كتاب إيش؟ الوصية. تجب على من له مال يوصي فيه. بحديث ابن عمر الصحيحين وغير ما يعني فيه حق واجب عليه إن لم يكتب هذه الوصية فإنه إيش؟ يترتب عليه هذا الحق، أليس كذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه؟ ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصية مكتوبة عند رأسه. ما تتحم وصية ولا تصح ضرارا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضران بالوصية فتجب لهما النار. ثم قرأ أبو هريرة: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله. خرجه أبو داود والترمذي وإسناده في ضعف. والنفس قال: لا ضرر ولا ضرار. ولا تصح لوارث، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق الحق فلا وصية لوارث. ولا تصح في معصية، لأن الله صلى الله عليه وسلم قال بما رواه أحمد وغيره: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعل لكم زيادة في أعمالكم. بيان مقدار وصية في القرب، وهي في القرب من الثلث. لحديث ابن عباس يعني يوصي فقط في الثلث، لما بحديث ابن عباس الصحيحين وغيرهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث لأن صلى الله عليه وسلم قال: الثلث الثلث كثير. قضاء الديون مقدم على الوصية وجوبا، ويجب تقديم قضاء الديون، ويقول تعالى: بعد وصية يوصى بها أو دين. فالدين واجب لأن الدين مقدم على الوصية. السلطان يقضي دين من مات ولم يترك ما يقضي دينه، ومن لم يترك ما يقضي دينه قضاه السلطان بيت المال. في حديث أبي هريرة في الصحيحين صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: من خلف مالا أو حقا فلوراثته، ومن خلف كلا. كلا يعني عيال وثقل، كل يعني ما كل ما يتكلف. ومن خلف كلا أو دينا فكله إلي ودينه علي. هذا بيت مال المسلمين إذا كان بيت مال المسلمين إذا كان عنده قدرة وليس على سداد دين المديونين، والذين لم يتركوا وفاء، الذين لم يتركوا وفاء ولم يكن هناك أولى المسلمين من هذا، فإنه في هذه الحالة إيش يجب على ولي أمر المسلمين أن يسدد بيت مال المسلمين. المواريث. قالوا يفصل في الكتاب العزيز: ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة وما بقي فللعصبة، يقول صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. والأخوات مع البنات عصبة، قال الشاعر والأخوات، وقال الناظم والأخوات أن يكون بناتهن معهن معصبات، هذا عصب مع غير، يدل على ذلك حديث عند ابن مسعود في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بنت وبنت ابن وأخت، لأن اللي بيشوف بنت وبنت ابن وأخت قضى بأن البنت النصف وبنت الابن السدس تكمل 30، وما بقي في الأخت، وما بقي فيش الأخت. والأخوات إن يكون بنات، يعني يكون هناك أخوات وأبنات، والأخوات إن يكون بنات وهن معهن معصبات، فالبنت تأخذ النصف لأنها منفردة وليس هناك ذكر، وبنت الابن ليس لها معها معصب من جنسها، وبنت الابن تأخذ تكمل 30، والأخوات تكون هنا معصبة تأخذ الباقي. البنت الابن مع البنت والبنت الابن مع البنت السدس تكمل 30، وذلك مجمع عليه. والأخت لأب مع الأخت لأبوين، والجدة مع عدم الأم، قالوا كذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين، الأخت لأب مع الأخت لأبوين، وللجدة والجدة والجدات السدس مع عدم الأم. الحديث قبيصة بن وأيب عند أحمد وابن داود وابن ماجه والترمذي وصححه الحاكم، وابن حبان الحاكم قال جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراث، فقال ما لك بكتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم شيء، فارجعي حتى أسأل الناس. فقال المغير بن شعبة حضرت الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري قال مثل ما قال المغير بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر. ثم قال ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثا، فقال ما لك في كتاب الله شيء، ولكن هو ذاك السدس، إن اجتمعتما فهو بينكما وأيكما خلت به وولا. طيب للجد مع من، وهو الجد مع من لا يسقطه. لحديث عمران بن حصين رجلة النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابني مات فما لي من ميراثه، فقال لك السدس، ابني مات ما لي من ميراثه، قال لك السدس. فلما أدبر دعا قال لك سدس آخر، فلما أدبر دعا فقال إن السدس آخر فعمه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وفيه ضعف. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن الحسن أن عمر سأل عن فريضة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجد، فقال معقل بن يسار المزني فقال قضى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ماذا؟ قال السدس. قال مع من؟ قال لا أدري. قال لا دريت، فما تغني أذن وهو منقطع. ولكن أخرج البخاري ومسلم من حديث الحسن عن معقل، وقد اختلف الصحابة في من بعده اختلافا كثيرا. والصحيح أنه الجد هذا جد صحيح، ليس كالجد الفاسد، يعني واضح الجد الفاسد الذي يكون بينه وبين ميت أنثى، إيش كذلك؟ طيب قال ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا، الابن أو ابن الابن أو الأب، ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا، الابن أو ابن الابن. قال وفي ميراثه مع الجد خلاف لعدم ورود الدليل الذي تقوم به الحجة. ويرثون أي الإخوة مع البنات إلا الإخوة لأم. حديث جابر عند أحمد جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنتها من سعد، فقالت يا رسول الله هاتان ابنتها سعد بن الربيع، قد قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا تنكحان إلا بمال، فقال يقضي الله في ذلك. فنزلت آية المواريث، فأرسل رسول الله إلى عمه فقال اعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. لماذا؟ لأن الرسول قال الحق الفراد بأهله، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فابنتي يأخذون الثلثين وأمهما تأخذ الثمن، صح لأنها زوجة، وما بقي فهو للعم لأنه أقرب رجل وارث. وأما الأخوة اليوم فلا يرثون مع البنت، قلت تعالى وإن كان رجل يورث كلالة، وهي في الأخوة لأم كما في بعض القراءات. ويسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين. يقول الحديث علي إنكم تقرؤون هذه الآية بعد وصية يوصى بها أو دين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، فإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه، وقد وقع الإجماع على ذلك. قال وأولو الأرحام يتوارثونهم أقدم من بيت المال، يعني هم قدمون على بيت المال، يقول جعلوا أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، أولو الأرحام يعني القرابة. فإنها تفيد أنه إذا مات ميت ولا وارث له إلا من هو من ذوي أرحامه وهو ما عدا العصابات ولو السهام بمصطلح الفرائض فإنه يرثه. يقول تعالى الرجال نصيب من ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب من ترك الوالدان والأقربون. متى يصار إلى العول؟ يعني تكون العول، يعني تكون الأسهم زائدة عن أصل المسألة، هذا معنى العول. يعني السهام تكون زائدة عن أصل المسألة، يعني واضح؟ فإذا تزاحمت الفرائض العول، وذلك هو الحق الذي لا يمكن لا يمكن الوفاء فيما أمر الله إلا بالمصير إليه، ولا يرث ولد الملاعنة والزانية إلا من أمه وقرابتها والعكس. حديث سهل ابن سعد الصحيحين وغيره من حديث الملاعنة أن ابنها كان ينسب إلى أمه، فجرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها. هذا في البخاري. أصل المسألة مجموعة السهام تزود على أصل المسألة، فعند ذلك نجمع أصل السهام ونجعله أصل المسألة. متى يرث المولود؟ ولا يرث المولود إلا إذا استهل. حديث أبي هريرة عند أبي داود صححه الألباني بشواهده، إذا استهل المولود ورث، يعني ما يرث حتى يصيح، لأن إذا صاح، لأن إذا خرج من طعنه الشيطان يصيح، هذا دليل على أنه حي، وإذا خرج ولم يصح دليل على أنه ميت. قال ميراث العتق لمعتقه ويسقط العصابات وله الباقي بعد دم السهام، هذا واضح. ويحرم بيع الولاء وهبتين، لأن سلم نهى عن بيع الولاء وهبتين قد سبق بيانه. ولا توارث بين أهل ملتين، في حديث لا يتوارث أهل ملتين شتى، يعني إذا كان فيه نصراني يهودي ما يرث واحد من الثاني، واضح؟ وإذا كان مسلم كافر ما يرث مسلم كافر ولا كافر مسلم. ولا يرث القاتل المقتول، لحديث لا يرث القاتل شيئا، خرج أبو داود والنسائي وعلى الدارقطني القواه ابن عبد البر، والحديث صحيح بشواهده. طيب قال بيان الملك سبقه. يلا الله أعلم.